حصريا على موقع مهرجانات.com. لا دواء عيني تودعك ولا كان في بالي تودعك، لو وجعي مش هيرجعك كفاية شوفك وتشوفيني. لا دواء عيني تودعك ولا كان في بالي تودعك، لو وجعي مش هيرجعك كفاية شوفك وتشوفيني. عيونا بلد بسافر بالساعات وبتوه وعدي على البلاد، واتمنى لو يعني دي تفضل فاكراني، لو احكي واقولي طول القلوب مهما اوصفها ما يكفيش، ويومي يقف وما يعديش واقف مكاني. عيونا بلد بسافر بالساعات وبتوه والف على البلاد، واتمنى لو يعني دي تفضل فاكراني، لو احكي واقولي طول القلوب مهما اوصفها ما يكفيش، ويومي يقف وما يعديش واقف في مكاني. زهق عتاب مش همنعك تنسين او تمحي الصور، وحلفت احاول اكرهك وفشلت وفكرني القمر. بسافر بالساعات وبتوه وعدي